بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يفرح بتوبة العباد فرحا لا حد له، ويتقرب إليهم إذا تقربوا إليه، ويهرول إليهم إذا مشوا إليه، وإذا استعاذوا به أعاذوا، وإذا سألوه أعطاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان يخص العيدين بمشاعر وشعائر خاصة جماعها الفرح بعطاء الله ونعم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أما بعد، أيها إخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، فهذا يوم عيد الفطر السعيد، عيد يتوج 30 يوما من الصيام والقيام إيمانا واحتسابا لله. فالعيد بدأ يوم فاتح رمضان واكتمل في اليوم الأخير منه، والإعلان عنه هو هذا اليوم الأول من شوال. كنا نبني الفرح كل يوم ونحتفي بجزء منه عند كل إفطار، واليوم نحتفي بتمامه وكماله، وننتظر يوم القيامة بإذن الله الفرح الأكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المؤمنون الكرام، أيتها المؤمنات الكريمات، لم يكن الصيام فردياً كما قد يتبادر إلى الأذهان، ولكنه كان جماعياً وعالمياً. فمن حكمة الله أن الشعائر الجماعية الظاهرة كالصلاة جماعة وجمعة والصيام والحج أن تكون دعوة للآخرين الغافلين لينتبهوا، وللجاهلين أن يتعلموا، وللجاحدين أن يتأكدوا، وللماكرين أن يتوقفوا، فإنك لم تكن تصوم فقط، ولم تكن تصلي التراويح لنفسك فقط، ولكنك كنت تصوم وتصلي هداية للآخرين، ودعوة صامتة للأقربين والأبعدين. وإنك لا تدري كم هدى الله على يديك من الناس، وكم علم الله على يديك من الجاهلين، وكم أيقظ الله بسببك من النائمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وعاماً بعد عام صارت مساجدنا لا تستوعب الأفواج الغفيرة من الناس الراغبين في صلوات الليل والنهار، خاصة صلاة التراويح. وعندما ضاقت بهم المساجد ملأوا ساحاتها المحيطة بها، وتحولت الشوارع والأزقة المحيطة بالمساجد إلى مساجد. ولم يعد الأمر مقتصرا على الرجال فقط، بل تنافست النساء مع الرجال، وربما تساوت معهن، وربما فاقت الرجال في بعض الأحيان. ولم يعد الأمر مقتصرا على الشيوخ والكهول، بل غلب الشباب والأطفال على الكبار. فهنيئا لأمتنا بهذه اليقظة الروحية الهادئة، وهنيئا لها بسلام رمضان وسكينة رمضان وبرمضان كله وأيامه ولياليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومما يثلج الصدر ويفرح القلب تلك الأحداث، تلك الأصوات الندية الشجية للقراء المغاربة والأئمة المغاربة، سواء داخل المغرب أو خارجه، الذين حباهم الله بأصوات من السماء وبتأييد الملائكة لهم وإقبال الناس عليهم. فنسأل الله لهم الإخلاص والقبول، ونسأل الله لمن استمع إليهم أن يكون قد تغير حاله وجاءه نواله، وتعطرت سيرته وتنورت صحيفته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا يفوتنا في هذه الكلمات أن نشكر المحسنين على إحسانهم، سواء أظهروه أو أخفوه، فإنما كان إحسانهم لله، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. وعسى ربهم أن يعد عنهم يوما عبوسا قنطريرا، وأن يسقيهم شرابا طهورا، ويرزقهم نعيما وملكا كبيرا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إخواني أخواتي، للقبول علامات على رأسها الاستمرار في الطاعات، والحرص على الصلوات في الجماعات والأوقات، والذكر الكثير الذي لا يتوقف، والخير المتدفق، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والحرص على سلامة الأرواح والأجساد والأوطان. وها قد تزودنا من رمضان هذا إلى رمضان المقبل، ولنا محطات تزود أخرى، هي الصلوات تلو الصلوات، والجمعات تلو الجمعات. فلا تنسوا أن تتوقفوا في كل محطة، وأن تتزودوا لما يليها، فإن خير الزاد التقوى. فنسأل الله تعالى في يومنا الأغر هذا أن يتقبل منا، وأن يقربنا، وأن يعلمنا ما لم نكن نعلم. ونسأله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل الفتانين والمضلين والغالين والمحرفين، وأن يحفظ البيت الحرام وسائر بيوته ومساجده من كل إثم أو عدوان، وأن يحبط كل المؤامرات والمكائد، وأن يعيد للأمة أخوتها ولحمتها وألفتها. ونسأله تعالى لملكنا الصحة والعافية والنصر والتمكين، وخدمة الوطن والمواطنين والإسلام والمسلمين، ورفع راية الحق والدين، وأن يقر عينه بالأمير مولاي الحسن وبالأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد عائلته الشريفة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير.